أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ولكن الزائر إن الإمام عليه السلام إنما استدل بما هو قضية الزائر عنوان وضعا لا بقرينة المقام مجازا، فلا بد أن يكون للآن وإلا لما كان. كان الكلام في الوجه الثالث من الوجوه التي تدل بها على كون المشتق حقيقة الأعلى، وقد أجاب المصنف عن هذا الوجه، وهذا إشكال على ما أجابه المصنف عن هذا الوجه، وتوضيح هذا الإشكال يتوقف على تكرار ما تقدم من المصنف من الجواب عن هذا الوجه الثالث. لولا التكرار لما علم توضيح هذا الإشكال، فلا بد من تكرار كلام المصنف. قال المصنف في الجواب عن الاستدلال في الآية المباركة على كون المشتق حقيقة في الأعم، قال في الجواب أن الاستدلال بهذه الآية المباركة على الأعم إنما يتم لو كان عنوان المشتق مأخوذا على الوجه الثالث. عنوان المشتق على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون مشيرا إلى الموضوع فقط من دون دخله في الحكم، الثالث أن يكون العنوان علة لثبوت الحكم على المعنون حدوثا وبقاء، بعد حدوث العنوان يتحقق الحكم ويبقى الحكم ولو بعد انتفاء العنوان، هذا الثاني. الثالث أن يدور الحكم بدال العنوان وجودا وعدما، هذا هو الاحتمال القسم الثالث. أجاب المصنف عن الاستدلال بالآية على الأعم أن الاستدلال بالآية على الأعم إنما يتم لو كان العنوان من القسم الثالث، لأن يكون الحكم يدور مدار العنوان وجودا وعدما، وأما لو كان العنوان من القسم الثاني أي بأن يكون العنوان سببا للحكم حدوثا وبقاء، بعد يبقى الحكم وإن كان العنوان منتفيا لما تم الاستدلال بهذه الآية على القول بالعام، بل صح الاستدلال بهذه الآية على القول لأن المشتق حقيقة في خصوص المتلفز في المدينة، حتى على هذا القول إلا على هذا البذل على هذا الاحتمال الثاني، العنوان سبب للحكم حدوثا وبقاء فيبقى الحكم حتى بعد انقضاء هذا العنوان، يبقى الحكم وهو عدم نيل بالخلافة بعد انتزاع الظلم ايضا يبقى هذا الحكم؟ قال المثنف في الجواب: المقصود من العنوان اي عنوان الظلم اخذ على نحو القسم الثاني، اي يكون العنوان عدة للحكم حدوثا وبقاء. على هذا الفصل يصح الاستدلال بالآية حتى على القول الصحيح، لا يترقب الاستدلال بالآية على عدم نيل الإمامة، على عدم نيل الإمامة والخلافة، لا يتوقف على كون المشتق حقيقة العام. هذا ما ملخص ما تقدم من المثنف الجواب عن الاستدلال بهذه الآية على كون المشتق حقيقة العام. ثم هذا الإشكال على المثنف، أي على جواب المثنف، حاصل هذا الإشكال على جواب المثنف أن القرينة المقامية في الآية، مقتضى القرينة المقامية في الآية هي علية الظلم للحكم حدوثا وبقاء، أي الظلم علة لعدم النيل بالخلافة حدوثا وبقاء. ظاهر الآية أي مقتضى القرينة المقامية وهي مناسبة الحكم والموضوع، مقتضى هذه القرينة وإن كانت علية الظلم هذا المبدأ للحكم حدوثا وبقاء، ومن كان متلبسا بالظلم ولو آنا ما لا ينال الإمامة، لا ينال الخلافة أبدا. لا ينال الخلافة والإمامة أبدا. فمقتضى القرينة المقامية وإن كان ما ذكره المثنف وهو عدم نيل الخلافة بمجرد التلبس آنما بالظلم، ومقتضى هذه القرينة المقامية أيضا كون المشتق فيمن قضى عنه المبدأ يكون مجازا، كونه على نحو المجاز. وإن كان هذا ولكن يقول المثنف ولكن ظاهر استدلال الإمام، ظاهر الاستدلال الإمام إنما يكون بما يقتضيه الظهور الوزعي، ظاهر استدلال الإمام بما يقتضي الظهور الوزعي، فلا يصح الاستدلال بالآية على عدم نيل الخلافة إلا أن يكون المشتق حقيقة في الأعم موضوعا للعام، يصح الاستدلال على هذا الفرق فقط. لماذا؟ لأن المبدأ قد انقضى عنهم، فإطلاق المشتق عليهم إنما يكون باعتبار انقضاء المبدأ عنهم، فلا بد من الالتزام بكون هذا الإطلاق يكون على نحو الحقيقة، إطلاق الزاد على الخلفاء الثلاث إنما هو على نحو الحقيقة، ولهذا لا يكونوا مستحقين للخلافة لكونهم من الزلل. فحاصل هذا الإشكال أن ظاهر استدلال الإمام على عدم نيلهم بالخلافة إنما هو بحسب ظهور الوضع. ظهور الوضع، ومعنى ظهور الوضع هو وضع المشتق في الأعم، كون المشتق حقيقة في الأعم. حسب هذا القول يكون الاستدلال بالظهور الوضع، ولازم ذلك أن المشتق يكون حقيقة في الأعم لا في خصوص المتلبس بالمبدأ، إذ خصوص المتلبس بالمبدأ مخالف للظهور الوضعي الذي بنى عليه الاستدلال في الآية المباركة. وهذا لأن الأصل هو الحقيقة، ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز، إذ لو كان هذا الاستدلال حسب ما ذكره المسند لو كان هكذا لكان الاستدلال على عدم نيلهم بالخلافة مجازا حسب ما تقدم من المسند. كيف يكون الاستدلال مجازا؟ حسب ما تقدم من المسند أن هذا العنوان إلة لعدم نيل من كان معلما عن هذا العنوان الظلم، إلا لعدم نيل الخلافة إلى الأبد. فبعد زوال الظلم عنهم إطلاق الظالم عليهم على نحو الحقيقة وعلى نحو المجاز، على نحو المجاز حسب قول كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ إطلاق الظالم عليهم إنما هو على نحو المجاز، إذ الإطلاق يكون بعد انتداء المبدأ عنهم على نحو المجاز. الإطلاق وإن كان على نحو المجاز ولكن يصح الاستدلال، يصح الاستدلال بالآية على عدم استحقاقهم للخلافة وإن كان الإطلاق على نحو المجاز، ولكن يقول هذا المستشكل لا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز. إذا كان الاستدلال بالآية على عدم نيل الخلفاء للخلافة بمقتضى الوضع النفسي لا يجوز على نحو الحقيقة، وبعبارة واضحة إذا كان الاستدلال يتم بمقتضى الوضع النفسي لا يجوز العدول عنه إلى المجاز، فيصح الاستدلال بالآية على عدم نيلهم بالخلافة أخذا بالظهور الوضعي، بمعنى أن إطلاق الظالم عليهم بعد انقضاء الظلم عنهم إنما هو على نحو الحقيقة، فيكون المشتق حقيقة في معنى الأعم، فيصح الاستدلال بالآية على كون المشتق حقيقة في المعنى الأعم. فما تقدم من المسند في الجواب، حيث قال المسند أن الاستدلال بهذه الآية لا يتوقف على كون المشتق فيما مضى عنه المبدأ على نحو الحقيقة. هذا الكلام من المسلم مردود، لا، الاستدلال بهذه الآية يتوقف على كون المشتق حقيقة في الأعم. هذا ملخص الإشكال على الجواب المسنف، إلا أن المسنف أجاب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول من المسنف عن هذا الإشكال، هذا الجواب الأول يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي حجية الظهور مطلقة، الظاهر حجة مطلقة ببناء العقلاء، سواء كان الظهور مستند إلى القرينة المقامية أو كان مستندا إلى الوضع، على كلا التقليلين يكون الظهور حجة. الظهور يكون حجة على كلا التقليلين، سواء كان مستندا إلى الوضع أو مستندا إلى القرينة المقامية. بعد هذه المقدمة القتيلة فنقول أن هنا الظهور العرفي المستند إلى القرينة المقامية، هذا الظهور مستند إلى القرينة المقامية. ما هي القرينة المقامية؟ وهي مناسبة الحكم والموضوع. لأن الآية المباركة لكونها في مقام بيان علو مرتبة الخلافة، في مقام بيان علو مرتبة الخلافة، بهذا الاعتبار تكون الآية المباركة ظاهرة كأن الظلم إلا لعدم نيل الخلافة. الظلم ظاهرة في هذا المعنى، الظلم إلا لعدم نيل الخلافة سدوسا وبقاء، فلا يستحق من تلبس بالظلم لا يستحق الخلافة والإمامة إلى الأبد. هذا هو الظهور العرفي بمقتضى القرينة. ألا يصح الاستدلال بمقتضى هذا الظهور؟ ألا يصح الاستدلال على عدم ميلهم للخلافة لكونهم متلبسين بالظلم قبل التسلسل الخلافة؟ يصح الاستدلال بهذه الآية بمقتضى هذا الظهور العرفي. فحينئذ لا يتوقف الاستدلال بالآية، لا يتوقف على القول بأن المشتق حقيقة في الأعم، لا، بل يصح الاستدلال بهذه الآية المباركة على عدم نيلهم للخلافة وإن لم يكن المشتق حقيقة في الأعم. هذا هو الجواب الأول للمسنف عن هذا الإشكال، ولكن هنا جواب آخر عن هذا الإشكال، الوجه الثاني عن هذا الإشكال، جواب عن هذا الإشكال. هذا الوجه الثاني، لو سلمنا أن الاستدلال بالآية على عدم نيل الخلافة يكون مبنيا على الظهور العرفي، لو سلمنا هذا يكون مبنيا على ظهور العرف، عفوا يكون مبنيا على ظهور الوضع، لا يكفي الظهور العرفي، يكون مبنيا على ظهور الوضع. على هذا الفرق ايضا يتم الاستدلال بالايه على عدم نيلهم للخلافه، ولكن على الوجه الثاني. ما هو المراد من الوجه الثاني في العنوان؟ الوجه الثاني في العنوان ان يكون العنوان عله للحكم، وهو عدم نيل الخلافه حدوثا وبقاء. على هذا الفرق لماذا يتم الاستدلال بالهاي آية حتى على هذا الفرق، ويكون هذا الاستدلال مستندا الى ظهور الوضع لا الى ظهور العرف، لما تقدم غير مرة من المصنف حيث قال ان اطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس يكون على نحو الحق، بلحاظ حال التلبس يكون على نحو حقيقة. هنا ايضا بعد انقضاء المبدأ اطلاق المشتق عليهم اي على الخلفاء بعد انقضاء المبدأ ولكن بلحاظ حال التلبس انما هو على نحو حقيقة، فيفتح الاستدلال بالمشتق حتى على القول بكون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، ولكن إذا كان استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس فيكون على نحو الحقيقة على هذا الفرض. نعم إذا كان استعمال المشتق في من قضى عنه المبدأ بلحاظ حال الانقضاء يكون مجازا، ولكن هنا يمكن أن يكون إطلاق المشتق عليهم بلحاظ حال التلبس فيكون على نحو حقيقة حتى على القول بكون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ. إن قلت نعم ولكن الظاهر أن الإمام عليه السلام إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وزعا، قضية ظاهر العنوان وزعا لا بقرينة المقام مجازا، مقتضى قضية ظاهر العنوان وزعا أن يكون استدلال الإمام مبنيا على القول بالعام، وضعا بمعنى أن المشتق قد وزع بمعنى العام، أي وزع بمعنى العام إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ يكون على نحو الحقيقة حينئذ، كما أن إطلاقه على خصوص متلبس بالمبدأ يكون على نحو الحقيقة. وفي محل الآية قد أطلق المشتق على من قضى عنه المبدأ ويكون هذا الإطلاق بمقتضى الوضع، فمقتضى وضع المشتق هو وضعه للعام لا بقرينة المقام مجازا، لا بقرينة المقام مجازا أي بقرينة مناسبة الحكم والموضوع، كي يكون إطلاق المشتق على من قضى عنه مجازا فلا بد أن يكون للعام، فحينئذ إذا كان الاستدلال بمقتضى الوضع لا بد أن يكون المشتق حقيقة في الأعم، وإلا لما تم، وإلا لو لم يكن للأعم لما تم الاستدلال على هذا الفرض، إذ لو كان بخصوص متلبس بالمبدأ لما تم الاستدلال بالمقتضى الوضع بالمعنى الحقيقي، لأن المتلبس بالمبدأ خلاف ظاهر الآية. قلت لو سلم لم يكن يستلزم جري المشتق على نحو الثاني كونه مجازا بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس كما عرفت، فيكون معنى الآية والله عالم من كان ظالما ولو آنا ما في زمان سابق لا ينال عهدي أبدا ومن الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاق حال التلبس. والحاصل الجواب كما ذكرنا هذا الجواب يرجع إلى الوضعين، إلى وجهين. أولا لو سلم لا نسلم، لا نسلم أن يكون استدلال الإمام بما يقتضيه الوصف، لا نسلم أولا لن يكون استدلال الإمام بالآية المباركة بما يقتضيه الوصف، كي يقال في محل الكلام أن مقتضى الوصف أن يكون المشتق حقيقة في الأعام، لا، بل استدلال الإمام إنما يتم حتى على المجاز، حتى على كون استعمال المشتق في من قضى عنه المقدم مجازا. لماذا يتم على حتى على القول بالمجاز؟ لما تقدم من أن العنوان من القسم الثاني، وهو كون العنوان علة للحكم وهو عدم نيل الخلافة، ثبوتا وبقاء، حدوثا وبقاء، إلا لهذا الحكم. فإطلاق المشتق على من قضى عنه المقتل إن كان مجازا، ومع ذلك يتم الاستدلال بالآية المباركة على عدم نيلهم الخلافة. لماذا؟ لكونهم كانوا متلبسين بالظلم، وهذا المقدار يكفي في عدم نيلهم هذا المنصب إلى الأبد. هذا أولا لا نسلم أن يكون الاستدلال بمقتضى الوصف. وثانيا لو سلم أن يكون الاستدلال بمقتضى الوصف لم يكن يستلزم جري المشتق على نحو الثاني، على نحو الوجه الثاني من الوجوه في العنوان، كونه مجازا لا يلزم أن يكون كونه مجازا، بل على الوجه الثاني إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدا انما يكون على نحو الحقيقه. لماذا على نحو الحقيقه؟ اذا كان باللحاق حال التلبس، اذا كان باللحاق حال التلبس يكون على نحو الحقيقه، لا يلزم ان يكون على نحو المجاز، بل يكون حقيقه لو كان باللحاق حال التلبس كما عرفت غير مره. فيكون معنى الايه والله العالم من كان ظالما ولو آن مه، ظالما ولو ثانيه في زمان سابق لا ينال عهدي أبدا إلى الأبد. ومن الواضح أن إرادة هذا المعنى، إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس، لا تستلزم الاستعمال مجازا. إرادة هذا المعنى لا تنافي أن يكون استعمال المشتق في من قضى عنه المبدا مجازا، لا تنافي، بل إرادة هذا المعنى أراد الله هذا المعنى مع كون المشتق في من قضى عنه المبدا على نحو الحقيقة. كيف مثلا؟ معنى الآية من كان متلبسا بمبدأ الظلم لا ينال الخلافة أبدا، لا يستحق الخلافة أبدا. ثم إطلاق المشتق على من قضى عنه الظلم بلحاظ حال التلبس يكون على نحو الحقيقة. فإرادة هذا المعنى لا ينافي أن يكون إطلاق المشتق على نحو الحقيقة، فيكون إطلاق المشتق على نحو الحقيقة، فالاستدلال إنما يكون بالظهور الوضعي ولو على على القول بكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ، ولا يتوقف الاستدلال بالآية على القول بالأعم، على القول بكون المشتق حقيقة في من قضى عنه المبدأ من باب كون المشتق حقيقة في الأعم، له فردان، فرد تلبسي وفرد انقضائي، أي فرد من قضى عنه المبدأ. ومنه قد انقدح ما في الاستعمار في الاستدلال الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به باختيار عدم الاشتراط الأول بآية الثالث والثالث. ومن الجواب المسند عن هذا الإشكال يظهر الإشكال في الاستدلال بالتفصيل منه، ومنه أي من الجواب المسند عن هذا الإشكال. أولا، ما هو الجواب المسند عن هذا الإشكال حتى يظهر الإشكال في الاستدلال على التفصيل؟ ملخص جواب المسند عن هذا الإشكال أن إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ بلحاظ التلبس يكون على نحو الحق، أليس كذلك؟ على نحو الحق. من هنا يظهر الإشكال في الاستدلال على التفصيل، فلا بد أولا من بيان الاستدلال على التفصيل ثم توضيح الإشكال على هذا الاستدلال. الاستدلال على التفصيل، من قال بالتفصيل؟ تفصيل بين كون المشتق محكوما عليه ومحكوما به. إذا كان المشتق إذا وقع محكوما عليه فيكون حقيقة في العام، إذا وقع محكوما به فيكون حقيقة في المعنى الآخر. محكوما عليه كالآية المباركة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. والسارقة والسارقة المشتق وقع في هذه الآية محكوما عليه، والزانية والزاني في هذه الآية الثانية أيضا محكوم عليه، فيكون حقيقة في الأعم. كيف يكون حقيقة في الأعم؟ الدليل على ذلك حينما تقطع يدهما، يد السارق والسارقة، متى تقطع يدهما؟ عند حاكم الشر. هل عند حاكم الشر السارق مشغول بالسرقة؟ لا. السارقة كذلك؟ لا. السارق ممن قضى عنه المبذل وهي السرقة ممن قضى عنه عند حكم الحاكم، وكذلك الزانية والزاني عند جريان إجراء الحق من قبل الحاكم عليهما، هل مشغول بالزنا؟ لا، ممن قضى عنه عنهما المبذل. ومع ذلك يجري عليهما حكم الشرع، تقطع يد السارق ويجلد الزاني، وتجلد الزاني، يجري حد الزنا على الزانية والزاني. وهذا أقوى دليل على كون المشتق حقيقة الأعم. يدلح عندنا شيخنا قوانين شرعية في إجراء الحدود الشرعية، مواد شرعية، ما لم يثبت الذنب لا يجد حل، ما لم تثبت السرقة لا تقطع يد، ولإثبات السرقة قوانين مواد شرعية. الحاكم يذهب في السوق إلى السوق يتطلع على الناس من يسرق من لا يسرق، لا، الحاكم جالس على كرسي جالس. فمن يشهد بأن هذا سارق إذا ثبتت سرقته ثبتت ثم يحكم الحاكم، بعدما ثبتت السرقة يحكم الحاكم. متى تثبت السرقة؟ هل عند الحاكم هو السارق؟ لا، عند الحاكم ليس سارق. السرقة تثبت قبل أن يحضر عند الحاكم، الحاكم له أن يجري الحق، حق حد السرقة، تقطع يده مثلا من باب المثال. فحينما يجري على السارق الحد الشرعي هو غير متلبس بالمبلغ، غير متلبس بالسرقة، غير متلبس، ليس مشغول سرقة، ومع ذلك يجري الحد. لماذا يجري الحد؟ لإطلاق السارق. إطلاق السارق يتوقف على أن يكون المشتق حقيقة في العام، لو لم يكن حقيقة في العام لا يتلقى السارق، لأنه بعد ما انقضى عنه المبلغ. فهذا أقوى دليل على أن المشتق إذا وقع المحكوم عليه كالمثال المذكور في الآيتين يكون حقيقة في العام، لولا حقيقة في العام لا معنى لإجراء الحق، فلا بد من الالتزام بأن المشتق حقيقة في العام. ولكن بخلاف ما يكون، بخلاف ما يكون المشتق محكوما به، مثل زيد مجتهد، زيد مجتهد، زيد مجتهد، هذا حقيقة في خصوص متلبس بالنظر، أي إذا كان متلبس بالاجتهاد يقال زيد مجتهد، إذا مضى عنه الاجتهاد ونسي أدلة شرعية لا يتمكن من الاجتهاد فلا يقال له أنه مجتهد. فهذا هو الدليل، فهذا هو الدليل على أن المشتق حقيقة في الأعم إذا وقع محكوما عليه، ويكون حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ إذا وقع محكوما به. هذا ثم هذا الاستدلال. ثم يقول المسلم ومنه أي مما ذكر في الجواب عن الإشكال يظهر فساد هذا الاستدلال. كيف يظهر فساد هذا الاستدلال؟ إذ قال المسلم في الجواب عن الإشكال الوارد على نفسه أن إطلاق المشتق بعد انقضاء المبدأ بلحاظ حال التلبس يكون على نحو الحقيقة، بلحاظ حال التلبس يكون على نحو الحقيقة. هذا ينطبق في المثالين المذكورين في الآية أيضا، في الآية المباركة أيضا، إطلاق السارق على السارق وإن انقضى عنه المبدأ فعلا بلحاظ حال التلبس يكون على نحو الحقيقة. إطلاق الزاني أيضا بلحاظ حال التلبس يكون على نحو حقيقة، على نحو الحقيقة. فهذا ليس دليلا على التفصيل، ليس دليلا على التفصيل، إذ باعتبار حال التلبس يكون حقيقة، الإطلاق يكون حقيقة على القول الأخذ، على القول بأن المشتق حقيقة في خصوص متلبس المبدأ، حتى على هذا القول الإطلاق يكون على نحو الحقيقة. فهذا الاستدلال ليس في محله، هذا الاستدلال على التفسير يكون باطلا. هذا هو قول المصنف ورد المصنف عن هذا. ومنه قد انقدح ما أي الإشكال في